في فضل من يكلم في سبيل الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن خامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. هذا حديث صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله فواق ناقة، يعني قدر حلب ناقة، يعني ولو كانت مشاركته يسيرة فله ثواب المجاهد في سبيل الله، فله ثواب المجاهد في سبيل الله. وش قال في آخر الحديث؟ قال: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما نعم. لا بس الغريب في الحديث قوله لون الزعفران، لأن الذي في الصحيح قال لونه لون الدم وريحه ريح المسك. نعم. قال: باب أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل. قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الشيخان، وهو يدل على أن أفضل النوافل، أفضل نوافل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، ولهذا ثنى به بعد التوحيد، ثنى به بعد التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك قال: حج مبرور. وجه ذلك، وجه يعني أنه ذكر الحج المبرور، وجه ذلك هو قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في آخر سورة، في آخر سورة الحج، حينما قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. فإن هذه جاءت في الحج، جاءت في الحج، بدليل أنه قال بعدها: هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لم يكن في زمن إبراهيم جهاد، لم يكن هناك جهاد بمعنى القتال، وأعظم ما يدخل في ملة إبراهيم هو الحج، أعظم ما يدخل في ملة إبراهيم هو الحج. وهكذا قال النبي لمن سأله من النساء، قال عليكن جهاد لا قتال فيه. الحج نوع من الجهاد، الحج نوع من الجهاد، خصوصا في أيام مضت حينما كانوا يركبون الجمال. وقوله مبرور أي مقبول، مبرور أي مقبول، حج مبرور أي حج مقبول. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه قال: أقروا عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه. هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو يدل على أن في حديث خارج الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي تحت. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، يعني فيه التنبيه للشهادة في سبيل الله، وأنها أعظم أسباب بعد التوحيد دخول الجنة، أعظم الأسباب دخول الجنة بعد توحيد الله عز وجل. نعم. قال: باب ما جاء أي الناس أفضل. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله قالوا: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقد رواه الشيخان، وتقدم الكلام على هذا الحديث. وفقه الحديث والله أعلم أن خير الناس إما مشتغل بجهاد، وإما مشتغل بالعبادة. ولا ريب أن من الجهاد في سبيل الله هو طلب العلم وتعليم العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله، لا ريب أنها داخلة في ذلك. دل على ذلك قوله تبارك وتعالى في ضمن آية الجهاد والمجاهدين: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والدين ما يقوم بالسيف فقط، الدين يقوم بالكتاب وبالسيف، يقوم بالكتاب وبالسيف. ولم نتميز عن غيرنا نحن بالقتال، فالأمم كلهم يقاتلون، إنما تميزنا عنهم بالقتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله لا يكون إلا على وفق شرع الله، لا يكون إلا على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية العمية يقاتل عصبية فإنما قتلته قتلة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المهم والأهم في القتال هو الغاية منه وسبيله وطريقه ومنهاجه، سبيله وطريقه ومنهاجه. قد تقدم الكلام على أن من أعظم الأمور التي لا بد فيها، أعني من شروط الجهاد، أن يكون تحت راية يجتمع عليها المسلمون. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلابد من الإيمان في الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. قدم الكلام على أنه لا بد أن يكون هناك استعداد للجهاد، استعداد في الدين، أي صلاح الدين، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح، والاستعداد إيش؟ والاستعداد الذي أشار الله إليه في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهو الإعداد العسكري، الإعداد العسكري. نعم. قال: باب في ثواب الشهيد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول: حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله، مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة. هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، رواه الشيخان، وتقدم الكلام على هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. هذا حديث حسن صحيح غريب. عدل الإسلام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا نعيم بن محمد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بعير بن سعد. على هذا إسناده بقية بن الوليد، وبقية معروف كما تقدم معنا غير مرة أنه مدلس، لكن الحديث له ما يعضده ويقويه، ولا يستغرب هذا الفضل من مجاهد، لا يستغرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع لا حد له، ومن أولى الناس بالفضل من قدم نفسه في سبيل الله، نفسه وماله في سبيل الله. نعم. قال باب ما جاء في فضل المرابط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوق أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذا حديث صحيح. قد رواه الشيخان، وهو يدل على فضل الرباط والمرابطة في سبيل الله لحماية ثغور المسلمين ونحو ذلك مما يدخل في مصالح المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا، خير من الدنيا وما عليها. وفيها التنبيه إلى أن العمل المتعد النفع أعظم ثوابا من العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه، إلا ما يتعلق بالذكر. فقد جاء في الحديث ألا أدلكم على أفضل أعمالكم أرفعها في درجاتكم أزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب عنهم. قالوا بلى، قال ذكر الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الذكر لعله بالوابل الصيب أو أيهما أفضل، الذاكر أو المجاهد، قال الذاكر أفضل من المجاهد بلا ذكر، والمجاهد الذاكر أفضل من الذاكر بلا جهاد. فذكر الله هذا يعني أفضل الأعمال لا ريب بعد الفرائض، ذكر الله اشتغال يعني المداومة عليه، إدمان ذكر الله سبحانه وتعالى هذا عمل عظيم. بل الغاية من خلق العباد هي ذكر الله، الغاية من خلق العباد هي أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن وش الحديث ذكري بالحديث متنه. نعم، مقصود أن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ها تذكرون الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة، قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم إيش؟ فذلكم الرباط. وذلك لأن المنتظر الصلاة في المسجد مشتغل بذكر الله، والملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه قال مر سلمان الفارسي رضي الله عنه بشرحبيل بن السمطي وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه، فقال ألا أحدثك يا ابن السمطي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال خير خير من صيام، وربما قال خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن. اللي بعده وشو؟ نعم نعم، هذا الحديث رواه مسلم الصحيح، هذا الحديث رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على أن المرابط مثل الشهيد، إذا مات فإنه يجري له عمله، يجري له عمله. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان رضي الله عنه إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. نعم. على كل حال معناه جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فقال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا الآخرة إلا قليل. وذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف المنافقين في القرآن الكريم أنهم إذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم قتالنا لاتبعناكم. فالمقصود أنه ينبغي للمؤمن أن ينوي أنه إذا وجد الجهاد وشروط الجهاد وأنه يجاهد في سبيل الله، أنه يجاهد في سبيل الله. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد: أبو صالح مولى عثمان رضي الله عنه اسمه بركان. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في مسيرة. نعم. قد ذكرت هذا الحديث ونحوه لما تكلمنا على حديث ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وأن صيام اليوم يعدل سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن فالعمل في هذه الأيام العشر أفضل من الرباط في سبيل الله والمرابط في سبيل الله، يعني فضل اليوم له كفضل ألف يوم، فضل اليوم له كفضل ألف يوم. فهذا إذن لا يستغرب أن يكون فضل صيام اليوم من أيام العشر عن سنة، عن سنة كما جاء في الأحاديث وفي الآثار، كما جاء في الحديث، والأحاديث فيه ضعف لكن الآثار تقوي. وهكذا عند النظر في معاني الأحاديث الأخرى في الرباط والجهاد يتبين لنا يعني معنى قول النبي: ما من أيام العمل الصالح حب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. هذا حديث حسن غريب، غريب صحيح. يعني في هذا التنبيه على أن يعني هو المقصود هو الابتلاء، قد حصل ابتلاءه ونجح في الابتلاء، حينئذ لا حاجة إلى أن يحصل له عذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إيش وآمنتم، ولذلك لا يتأثر ولا هو. نعم تخرج روحه وهو يعني على أكمل، ولكنه لا يشعر ولا يحس بهذا الألم الذي قد يحس به غيره ممن لا يكون كذلك. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبارنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبارنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه. هذا حديث حسن. وقوله قطرتان، قطرة دم وقطرة دمنا، دموع من خشية الله، ورد هذا ترى جاء نحوه في أحاديث مضت معنا: عين بكت من خشية الله، عين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الصحيحين في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، رجل أو المقصود أن رجل أو امرأة يعني، لكن النبي تكلم لأن الخطاب غالب كل الرجال. قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه. فهذا فيه فهذا وش بعد القطرتين؟ وأما الأثران فأثر إيش؟ فأثر في سبيل الله، ومر معنا وأثر في فريضة من فرائض الله. مر معنا حديث أبي عبس الذي كان يمشي لصلاة الجمعة ثم قال لصحابه، ثم قال للبخاري هذا، ثم قال لمن كان يمشي معه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام من أغبرت قدماه في سبيل الله وهو ماض لصلاة الجمعة، ماض لصلاة، وهذا عام صلاة الجمعة وغيرها، لكن صلاة الجمعة جاء فيها هذا الفضل العظيم، أن كل خطوة بصيام سنة وقيامها، كل خطوة بصيام سنة وقيامها. وهذا كله مندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في أهل العذر في القعود. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين وعمر بن أم مكتوم خلف ظهره، فقال: هل لي رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. نعم. قوله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، فهذا يدل على يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يخبرنا بأن المجاهد لا يستوي ثوابه وثواب غيره ممن لم يخرج بالجهاد في سبيل الله. واستثنى الله عز وجل القاعد، يعني القاعد الذي المتضرر، إما أعرج وإما أعمى وإما مريض لا يستطيع الخروج وهو يقصد ويريد الخروج ويتمنى الخروج ولكنه لا يستطيع، فهذا مستثنى. وأيضا استثناء لا يدل على أن له فضل الجهاد، والله أعلم، لكن له أجر المجاهد، له أجر إيش؟ له أجر المجاهد، لأن الله وقوله في آخر الآية: وفضل الله المجاهدين مرة أخرى، وفضل أول شيء قال: فضل الله المجاهدين على القاعدين بأموالهم وأنفسهم، ثم قال سبحانه وتعالى: قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال بعض أهل العلم: هنا ليس المراد به المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، لأنه يكون حينئذ تكرار، إنما المراد به كل من جاهد، أي بذل جهدا عظيما في طاعة الله. ومثلوا لهذا بحديث النبي الذي رواه البخاري ومسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، كالصائم. ومثله والله أعلم هو ما رواه الترمذي أيضا وسيأتي معنا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. ومثله الداعية الذي يدعو الخلق إلى الله ويدعو، فإن النبي لما أرسل عليا رضي الله عنه إلى خيبر لفتح خيبر قال له، أمره عليه الصلاة والسلام، قال: انفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام، أو قال: إلى شهادة أن لا إله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. فالداعية المشتغل بالدعوة لا ريب أنه داخل في هذا الفضل الذي يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادته وينهاهم عن الشرك وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله، لا ريب أنه داخل في قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا. وذكرنا قبل قليل قول الله تبارك وتعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ويأتينا هذا الكلام في باب مستقل عن ماذا؟ عن العلم وفضل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.